إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، شهر رمضان يذكرنا بغزوة، بل بأكثر من غزوة وأكثر من انتصار في الإسلام كان في شهر رمضان. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان غزوة بدر الكبرى، دروس وعبر. وأولا وقبل أن نتحدث عن غزوة بدر ونعرض ما فيها من دروس وفوائد وعبر، فأجد لزاما علي قبل الخوض في تلك التفاصيل، تفاصيل هذه المعركة الحاسمة، أن أتوجه بالنصيحة الخالصة إلى كل مسلم جاد صادق يحب أن تكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا، وعلى وجه الخصوص إلى أهل الدعوة والتربية والتوجيه، بألا يسردوا غزوات وذكريات سلف الأمة سرد القصاص، سرد حكاية فقط، الذين يقفون على ظاهر القول دون ما استلهام للعبر والتقاط للدرر من الدروس الربانية التي تنير الطريق أمام العالمين لهذا الدين. ولا أدل على ذلك من قصة يوسف الصديق عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقصة يوسف الصديق عليه السلام، الكليم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، التي احتلت مساحة كبيرة من كتاب رب العالمين ونزلت بشأنها سورة كاملة في القرآن الكريم، تحمل الاسم، اسم يوسف عليه السلام، وتسرد وقائع وتفاصيل أحداث يقف المرء مبهورا لدقتها، حائرا في جمع دلالاتها، فيأتيه البيان جليا قبل أن تختم السورة، فيجد قول الله تبارك وتعالى بعد أن وجد في ختام تلك السورة أخبارها وأنها تغلف ملف أحداثها لتؤكد على الغاية الكبرى من وراء الاستعراض التفصيلي لهذا الحدث الجلل العظيم في قصة يوسف عليه وعلى نبينا أتم الصلاة وأتم التسليم. فتجد أن نهاية قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم ختمت بقول رب العالمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فختام القصة الله تبارك وتعالى يلفت الانتباه إلى أنه لم يأتينا بهذه القصة في كتابه تبارك وتعالى من أجل أنها قصة، ولكن من أجل استخلاص الفائدة والدرس والعبرة. فإذا تأسس هذا المنهج في دراسة السيرة النبوية ككل، وإحنا عاملين معاكم سلسلة بنسير فيها قبل رمضان، كنا ماشيين معاكم في السلسلة وسنكملها إن شاء الله بعد رمضان، سلسلة بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هدفنا في هذه السلسلة أننا كلما مررنا على حدث من أحداث مر في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سواء مع أصحابه، سواء مع أعدائه، سواء مع أقربائه، سواء مع جيرانه، حتى من الدول المحيطة بالمدينة المنورة، فكنا نسرد كل مشهد من هذه المشاهد ونأخذ منه درسا وفائدة وعبرة. فإذا تأسس هذا المنهج في دراسة السيرة النبوية فقد تمهد الطريق للوقوف على بعض الدروس والعبر من تلك الغزوة العظيمة، غزوة بدر الكبرى، التي كانت بمثابة إيذان بالزحف الإسلامي الهادر الذي لم يقف حتى تحققت غاياته الربانية وتحقق قول الله تبارك وتعالى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الغزوة قبل أن نتحدث عنها تعالى لنتعرف أولا عليها في كلمات معدودات. لقد بدأت مشروعية القتال، وحينما أقول بدأت مشروعية القتال لأننا لما لو تذكرون حينما كنا نتحدث عن السرايا التي كانت قبل غزوة بدر الكبرى، ولما تحدثنا عن غزوة بدر الصغرى في السيرة النبوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له ولا للمسلمين، بل أمروا بالكف عن القتال في بادئ الأمر، أمروا بعدم قتال المشركين والكافرين في بادئ الأمر. فلقد بدأت مشروعية القتال بعد الهجرة، ووضعت تلك المشروعية موضع التنفيذ، كان ذلك في شهر صفر على رأس 12 شهرا من الهجرة. بعد مرور 12 شهر من الهجرة كان في شهر ايه؟ صفر. يبقى معنى كده ان اول شهر للهجرة كان شهر ايه؟ صفر، اللي هو ايه؟ انهي شهر في السنة الهجرية؟ اول شهر في السنة الهجرية. يبقى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، هو والصحابة الكرام رضي الله عنهم اجمعين، هاجروا من مكة للمدينة في شهر ايه؟ يبقى السنة الهجرية بدأت في شهر ايه؟ وبدأ الاذن في القتال بعد مرور عام كامل 12 شهر في شهر صفر. انا ليه بأكد على المعنى ده وعمال اكرر كلمة شهر صفر؟ عشان لما تيجي تقرأ، ركز معايا، انا برمي الحاجة تانية، عشان لما تيجي تقرأ في حديث في صحيح مسلم، حديث انس رضي الله عنه وارضاه، لما يجي يتكلم عن تحويل القبلة تجد أن أنس رضي الله عنه وارضاه يقول أننا لما هاجرنا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم استقبلنا بيت المقدس بالصلاة، فكانت هي دي قبلة المسلمين، 16 أو 17 شهرا ثم حولت القبلة. يبقى هم هاجروا إمتى؟ في شهر صفر. عد بقى 16 شهر يطلع عندك جمادى الآخرة، أو 17 شهر يطلع عندك شهر رجب، يبقى القبلة تحولت إمتى؟ بنص هذا الحديث يا في جمادى الآخرة يا في رجب، ما طلعتش في شهر شعبان، يبقى من باب أولى ما طلعتش في ليلة النصف من شعبان. فهمت الرد يبقى إزاي؟ طيب، عشان كده إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن الأمور تؤخذ بدراسة، ما ناخدهاش إيه؟ حكاية. فأدي درس خدنا منها، تعلمنا درس آخر بيناه أن مشروعية القتال قد بدأت بعد الهجرة، ووضعت تلك المشروعية موضع التنفيذ في شهر صفر على رأس 12 شهرا من الهجرة. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك لأول مرة بقصد الغزو يريد قريشا وبني حمزة، ولكنه كفي القتال بعد أن وادعه بنو حمزة على عدم القتال. ده الكلام ده قبل غزوة بدر. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحبه الكرام رضي الله عنهم أجمعين إلى المدينة المنورة دون قتال، وسميت غزوة ودان. دي قبل بدر، سميت إيه؟ غزوة ودان. أما غزوة بدر الكبرى، لأن عندنا غزوتين لبدر، والمشهور عند الناس انها غزوة بدر واحدة، لا، هما غزوتين، غزوة بدر الصغرى وغزوة بدر الكبرى. المعروف على اذهان الناس اللي هي غزوة بدر الكبرى، وهو ده اللي حديثنا عنها في هذا اليوم ان شاء الله. فاما غزوة بدر الكبرى فقد بدأت مقدماتها بعد ان ترام الى سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان قافلة تجارية لقريش قادمة من الشام بقيادة ابي سفيان بن حرب، فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إليها، إلى القافلة يعني، ليستولوا عليها. الله، يستولوا عليها؟ طيب، هو مش الإسلام بينهى عن إن الإنسان المسلم يستولي على مال أحد آخر؟ أمال إزاي النبي بيأذن لهم إن هم يروحوا يستولوا على قافلة قريش، على أموال قريش؟ السبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب المسلمين إليها ليستولوا عليها، كل ذلك مقابل ما تركوا، يعني المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، ما تركوا من أموالهم في مكة واستولى عليها كفار قريش ظلما وعدوانا. فهم ذاهبون من المدينة، يعني المهاجرون الذين هاجروا من مكة وسكنوا المدينة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى لم يأخذ معه الأنصار، وإنما أخذ معه المهاجرين. ليه؟ لأنهم رايحين ياخذوا إيه؟ أموالهم. فهم يستردون أموالهم التي أخذت منهم عنوة وغصبا في مكة. فده يبين لك هنا درس، إن شيء لو أخذ منك عنوة وغصبا ولم تستطع استرداده بالطرق القانونية، واستطعت أن تسترده بالقوة بس بشرط أن تأمن على نفسك الضرر وألا تلحق بغيرك الضرر، في الحالة دي يجوز لك أن أنت إيه؟ تسترده، حتى وإن صنعت لأجل ذلك حيلة فلا بأس. وده برضو درس بنتعلمه من غزوة بدر. عشان كده بنقول أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تؤخذ موضع الدراسة والعبرة وليست موضع السرد القصصي. فتحسس أبو سفيان الأمر وهو في طريقه إلى مكة، فبلغه عزم المسلمين على خروجهم لأخذ العير، فأرسل أبو سفيان يعني ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة. ضمضم ده زي ما تقولي بقى وكالة رويتر كده، CNN مثلا، خلاص. فأرسل أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة ليخبر قريشا بالخبر ويستنفرهم للخروج لقتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتأمينا لأموالهم في العير التي قدمت مع أبي سفيان. فبلغ الخبر قريشا فتجهزوا سراعا وخرجوا كلهم قاصدين الغزو. يعني قريش خارجة بنيتها إيه؟ الغزو، نيتها الحرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج هو والصحابة نيتهم إيه؟ استرداد أموالهم، مش خارجين لنية حرب خالص. وكانوا قريبا من 1000 مقاتل، ده حال قريش يعني. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ليال مضت من شهر رمضان، شهر العبادة والغفران، وكان عددهم كانوا 314 رجلا، 314 رجل، ولكن ليسوا ككل الرجال، وهم لا يعلمون من أمر قريش وخروجهم شيئا. هم ما يعرفوش أن قريش جاءت مستعدة للغزو. كل ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أما أبو سفيان فقد أحرز العير وسلك طريق الساحل إلى مكة علشان يفادي موضوع استيلاء المسلمين عليه، وجعل ماء بدر عن يساره وأخذ يسرع حتى نجا هو وتجارته من الخطر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خبر مسير قريش إلى المسلمين فعرض الأمر على أصحابه. خلاص أبو سفيان أخذ العير ومر وجع بطريق الساحل وصولا لمكة علشان يتفادى وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند بئر بدر، ولذلك سميت الغزوة غزوة بدر لأنها كانت عند بئر بدر. فجعل بئر بدر على يساره وأخذ الساحل ووصل إلى مكة فنجى بالعير. قريش بقى بقيادة أبو جهل وناس يبقى قائدهم أبو جهل، هيوديهم فين؟ في داهية طبعا. قال لا يا جماعة، قالوا له يا عم الحج خلاص يا عم القافلة نجت. قال لهم لا ما ينفعش، ازاي انتوا عايزين العرب تاكل وشنا؟ ده احنا لازم نروح هناك في بدر ونقعد ونقيم بقى الافراح والليالي الملاح ونجيب القنات والراقصات والمغنيات ونعمل بقى حفلة عشان نبين للعرب ان احنا ما احناش خايفين، ويهبنا العرب بعد كده. فجه لحدفه. تعال نشوف الحدث والموقف بقى. قبيل الغزوة عرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على أصحابه، فقال المقداد بن عمرو رضي الله عنه وهو من المهاجرين: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فهو الذي بعثك بالحق، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برق الغمام لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. يعني مهما توصل بنا لأي مكان برضو وأراك إيه وإحنا في حمايتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نصرة هذا الدين. فأشرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسر. ثم جاء دور الأنصار، والأنصار ما كانوش كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضا منهم تطوع في الخروج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحثهم على الخروج لأنهم لم يأتوا لأخذ أموالهم، بل الذي كان يخرج ليأخذ هذا المال هم أصحاب ذلك المال وهم المهاجرون رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود جاء دور الأنصار، فقال سعد بن معاذ قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على كل ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وفي رواية أخرى قال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها معك، يعني نعدي مهما نوصل، لأن البحر الأحمر كان بالقرب منهم، منطقة اللي هي مكة دلوقتي. فقال فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناك معك ما تخلف منا رجل واحد. وفي الرواية الأخرى قال والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخذناها معك، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها، يعني نركب الإبل ونفضل ماشيين بقى لحد ما تموت مش مشكلة، إلى برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك. يعني عايزين يقولوا له إيه؟ بيقول له يعني لو مشيت محتاج إن إحنا ناخدها بحرا معاك، برا معاك، ولو كان وقتها في جوا كانوا برضو معاه صلى الله عليه وسلم. وهو ده حال المسلم الأصل فيه، وده درس لابد ان احنا نتعلمه. قال وما نكره ان تلقى بنا عدونا، ان لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله، ولعلك ان تكون خرجت لأمر وأحدث الله اليك غيره. يعني بيقول له ايه؟ انت خرجت عشان تجيب المال للمهاجرين، لكن ربنا اراد ايه؟ امر اخر اللي هو ايه بقى؟ الغزوة. فبيقول له احنا برضو معاك ما تقلقش. فانظر الذي احدث الله اليك فامضي، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت. يعني نكون معاك ما نكونش معاك، عايز ان انت تحارب دولة مش عايز ان انت مثلا، يعني عايز تحافظ على العلاقات اللي بينك وبينهم ما فيش مشكلة، عايز تقطع العلاقات بينك وبينهم برضو ما فيش مشكلة، يعني احنا معاك في كل الايه؟ في كل الاحوال. وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعادي من شئت، وسالم من شئت، وخذ من اموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت. يعني خد كله ودينا اي حاجة مش مشكلة برضو، ولو مش عايز تدينا برضو ما فيش مشكلة. وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت. شفت بقى الاسلام عمل ايه؟ وما امرت به امر فامرنا تبع لامرك. عرفت ليه انتصروا؟ هو ده. فاللي بيدور على شروط النصر وأسباب النصر أهي. فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيقول لهم في المكان ده حيموت أبو جهل، وفي المكان ده حيموت كذا، وفي المكان ده حيموت كذا، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. طيب عرفنا الحدث والموقف، وعرفنا موضوع الغزوة. تعال بقى نشوف بعض الدروس والعبر. هذا الموقف البطولي الرائع لا يكاد يفتقر إلى تعليق، فهؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولا أملك إلا أن أتوجه إلى نفسي وإلى كل محب لهذا الدين العظيم بقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هم دول القدوة، شوف بيعملوا ايه واعمل زيهم. نسير على نهجهم عقيدة صافية، عبادة راقية، جهد كبير في دعوة سامية لا نخاف فيها لومة لائم، بل نكون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ننتقل إلى حدث وموقف آخر من الغزو. مضى جيش المسلمين حتى نزلوا بالعدوة القصوى من وادي بدر، في المكان البعيد يعني من وادي بدر. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أدنى ماء من مياه بدر، قريب قوي من الايه؟ من البئر. فقال أحد الصحابة وهو الحباب ابن المنذر، وخلي بالك أنا عايز أتكلم في نقطة، إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فين؟ في أدنى نقطة عند ايه؟ عند بدر. أنا عايز أوصل لك حاجة، ده دين ده ولا استراتيجية حرب وسياسة؟ يبقى طلع ان الدين فيه سياسة والسياسة في الدين، اهو ده درس تاني. عشان الاغبياء المتخلفين الجهال اللي يجي يقول لك يا عم الحاج ما تدخلش السياسة في الدين ولا الدين في السياسة. لا، شوف بقى غزوة بدر دي بتبين لك ان الامر كله فعلا دين وسياسة وسياسة ودين، والاتنين داخلين في بعض. فالمقصود، قال احد الصحابة وهو الحباب بن المنذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولا أن نتأخر عنه؟ ده دين كده يعني نازل كده دين ما ينفعش نتكلم فيه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ خطط عسكرية بقى واستراتيجية حرب وتخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة وإدارة ده إيه؟ شوف بقى النبي هيرد يقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. يعني هو ايه؟ سياسة. في اوضح من كده؟ عشان تعرف انهم اغبياء. فقال الحباب بن المنذر: فان هذا ليس بمنزل. معلش يا رسول الله بقى، بدام الموضوع كده حرب وسياسة بقى، انا راجل متخصص في الموضوع ده، فالمكان ده مش مكان حرب. شفتها ليه؟ فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله، ثم نغور ما وراءه من الآبار. نسد يعني نردم يعني كل الآبار المياه اللي في المنطقة، ونسيب بئر واحد بس نقعد عنده ونشرب. إحنا هيضطروا إنهم لما يجوا يشربوا يعملوا إيه؟ هيجوا عندنا، ما حدش هيقرب مننا. ليه؟ منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب او التصوير. اسلك شائك سياسة. قال: ثم نغور ما وراءه من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. خطة ايه؟ فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحول إلى المكان والرأي اللذين أشار بهما الحباب رضي الله عنه. تعال شوف الدرس برضو، أنا أصلا طلعت بعض الدروس في الإيه؟ في وسط الكلام، لكن هناك أيضا دروس وعبر. ففنون القتال وأساليب الكر والفر والخداع والمكر في الحرب من شؤون الإيه؟ الدنيا، وليست من شؤون الدين. ومردها إلى الخبرة والحنكة والممارسة، وهو الأمر الذي ينبغي أن يتسع له صدر القائد الأعلى ولو كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وده درس عظيم النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه لمين؟ بيعلمه لأركان حرب في الجيش، وبيعلمه لقائد كتيبة، وبيعلمه لكذا، يعني بيعلمه للقادة، إن حتى لو طلع لك عسكري من ضمن الجند عنده رأي صح، ما تجيش تقول ايه ده يعني انت اللي ابو العريف وعرفتها، وانا القائد وانا الضابط الفلاني وانا ما اعرفش المشير كذا ولا انا ما اعرفش اوصل له. لا، حتى لو مين، لان ما فيش واحد اعلى من النبي. وتواضع النبي الرأي مين؟ الحباب بن المنذر. ولما تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لرأي الحباب كان معاهم ايه؟ النصر. انما اللي بيتكبر دول. كيف لا وهو القائل صلى الله عليه وسلم: إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به. يعني إيه؟ يعني ادي العيش لخبازه زي ما بيقولوا، يعني يعني كل فارس في ميدانه. يعني أنت مثلا، يعني أنا لما أكون مثلا بطني بتوجعني مش هروح للميكانيكي اللي جنب بيتي عشان يصلحها لي، صح؟ ولا أروح للنجار، أمال هروح لمين؟ للمتخصص، دكتور بطنة مثلا. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كده، بيقول ايه؟ انتم ادرى بشؤون دنياكم، انتم اعلم بشؤون دنياكم. لذا فقد افسح صلى الله عليه وسلم المجال لاصحابه بان يدلوا بدلوهم في التخطيط للمعركة. ايه ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن بيعمل استفتاء كده او اراء، يا جماعة اللي عنده خطة يقول لنا عليه، ويسمع خطة ده وخطة ده وخطة ده ويشوف أحسن خطة فيهم وينفذها. فقد أفسح صلى الله عليه وسلم المجال لأصحابه بأن يدلوا بدلوهم في التخطيط للمعركة. وكانت خطة الحباب بن المنذر هي الأقوى والأنكى في العدو، حيث يقطع عليهم الماء فتنكسر شوكتهم وينقلبوا خائبين. وتلك دلالة على مشروعية تعدد الآراء في باب السياسة الشرعية. وأنا قلت لكم قبل كده إن هؤلاء الجهال اللي بيقول لك مفيش دين في السياسة ولا في سياسة في الدين، نقول لهم ده من زمان الزمان، من قبل انتوا، لا انت ولا ابوك ولا جدك يتولدوا واحنا عندنا في الفقه باب اسمه باب السياسة الشرعية. جاي تتكلم مين يا ابن النهاردة انت؟ قول له كده على طول. فالمقصود تلك دلالة على مشروعية تعدد الآراء في باب السياسة الشرعية فيما لم يرد فيه نص، وكذا استحباب المشورة مع تقبل الأفكار الحديثة التي قد يحالفها النجاح والفلاح ولو جاءت من المفضول أو حديث السن فيتقبل برضه. واحد صغير مش مشكلة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم جعل أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه هو قائد المعركة، وفيها أبو بكر الصديق وعمر رضي الله عنه وارضاه، وهو كان عمره كام؟ 16 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقبل بالخطط الجديدة الحديثة، زي ما قبل من سلمان الفارسي خطة الخندق، ودي حاجة جديدة خالص على جزيرة العرب أول مرة، يعني براءة اختراع. انتوا عارفين الصحابي أبا بكر مش ابو بكر؟ انتوا عارفين ليه اسمه ابا بكر؟ ده مش اسمه ابو بكر اصلا. ليه؟ لانه هو لما حب يخرج من الحصن عشان يتبع المسلمين ويدخل في الاسلام راح جاب بكره حديد كده، زي عارف السقاله اللي بيبنوا بيها السقف البيوت، بكره اللي بيرفع عليها الجبس والاسمنت دي، هي دي. جاب بكره وجاب حبل وراح نط من عليها وخرج من الحصن ودخل مع المسلمين في الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ ابا بكره. هو ده ابو بكره، يعني ايه؟ براءة اختراع. خد براءة، هو اول واحد اخترع الاختراع ده. انت فهمت قصدي ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بيقر هذه الامور. ليه؟ لانها امور ايه؟ دنيا وسياسة. طيب تعال نشوف ايضا حدث وموقف اخر من الغزوة ونعرض عليه بعض الفوائد والدروس والعبر. راح النبي صلى الله عليه وسلم يجأر إلى الله عز وجل بالدعاء مساء ليلة الجمعة 17 مضت من شهر رمضان، يعني ليلة 17 رمضان في السنة الثانية الهجرية حصلت غزوة بدر الكبرى. فضل النبي صلى الله عليه وسلم فضل طول الليلة دي رافع إيده للسماء يجأر بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، يقول: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيالائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني وظل يناشد الله تبارك وتعالى متضرعا وخاشعا، وهو يبسط كفيه إلى السماء حتى وقع الرداء من على كتفيه صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دليل على انه رفع ايديه فين؟ فوق خالص، حتى ظهر بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم. وده ادب من اداب الدعاء على فكره. فاشفق عليه الصديق ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبه له، ما هو قائد المعركه النبي صلى الله عليه وسلم، فجالس فين؟ في قبه خيمه كده للقائد يعني. كان ذلك يوم بدر، قال أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. يعني يا رب ما هلا وأنا موت والصحابة دول ماتوا، هو في مين في مسلمين غيرنا دلوقتي في الأرض؟ يبقى مش هتعبد. فهمت إزاي؟ وهنا تقدر ترد بالدرس دوت والحديث دوت. وهذا الحديث على فكرة في عند الإمام البخاري برقم 4596. هتقول لي عايز تقول لي، أقول لك عايز أقول لك إن الحديث ده ممكن تستغله بإن أنت تستفيد به، غير موضوع غزوة بدر دي، تستفيد بإنك أنت ترد به على الصوفية الذين يزعمون بأن الخاضر ما زال حيا. فلو إن الخاضر حي ونبي بيقول هنا إن إحنا لو متنا لا تعبد في الأرض، طب ما كان الخاضر يفضل يعبد ربنا. يبقى ده دليل على ان الخضر ايه؟ ميت. فهمت قصدي ايه؟ ما احنا مش عايزين ناخد ايه؟ كل موقف الا وناخد منه درس وعبره، سواء في بدر او في ايه؟ في امور اخرى. وقال ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما اخذ بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، حسبك يا رسول الله، يعني كفايه، فقد الححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني اصل النبي خلاص عمل ايه؟ عمل خطة عسكرية صح، وتوكل على الله وخرج من مدينة ليه؟ لمكان ارض المعركة، وبدأ يستشير الصحابة، كل واحد يا جماعة يقول لي خطة، ونقى احسن خطة، وعمل يعني خد الاسباب كلها ورفع ايده للسماء وافتقر الى الله تبارك وتعالى بالدعاء، وبين لله عز وجل انه فقير وانه في حاجه الى نصره الله تبارك وتعالى. فخلاص كده ايه؟ عمل اللي عليه وترك كل شيء على الله عز وجل، مطلوب منه ايه تاني؟ خلاص، ومش انت عملت اللي عليك؟ راح قال ايه بقى؟ اليقين في الله، سيهزم الجمع ويولون الدبر، خلصت، سياتينا النصر. امال احنا ما بيجيناش النصر ليه؟ اصل احنا ما خدناش بالاسباب ولا عملنا حاجه. الدرس والعبرة، إن الأمر كله لله، وما النصر إلا من عنده، ومن يكن في معية الله فلن يغلب، لأن مقاليد الأمور كلها بيده عز وجل، ومن ثم فلا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، وعليه فليتوكل المؤمنون. تلك الومضات الربانية لعلها كانت وراء لهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بالدعاء واللجوء إلى الركن الشديد. فالذكر والدعاء من أركان النصر في الحرب. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. طيب أنا رايح أحارب فئة، يبقى أعمل إيه؟ أثبت، ما فرش، ركز بقى، ده ربنا بيعلمنا أهو الشروط. تفاجأ تلاقي في نفس الآية ويقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا فاتضح أن من ضمن أسباب النصر إيه؟ ذكر الله تبارك وتعالى والتضرع إليه واللجوء إليه بالإيه؟ بالدعاء والافتقار إليه. والذكر عامة والاستغفار على وجه الخصوص. ليه الاستغفار على وجه الخصوص؟ لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان يبعث جيشا ليحارب الأعداء، فكان يوصيهم بعدة وصايا، ولكن فيما يركز عليه من الوصايا يقول لهم إيه؟ عليكم بالاستغفار، الزموا الاستغفار. ليه؟ ليه يا عمر المسألة دي رضي الله عنه وارضاه؟ يقول لك أصل عدوك أكتر منك عدد، معروف عدد المسلمين وعدد الكفار قد إيه؟ هم أكتر وأقوى منك في العدة والسلاح، صح ولا لا؟ إحنا بنتسول على الأسلحة بتاعتهم، بناخد منهم الأسلحة بنشتريها بأموالنا هم ياخدوا الاموال ويصنعوا اسلحه تانية متطوره بدلها، ويديك السلاح اللي انت تيجي تحاربه بيه يكون هو عنده سلاح مضاد ليه، يبقى عملت انت ايه؟ فسيدنا عمر بيعرف القضيه ايه، فبيقول ايه؟ بيقول انتم يا مسلمين عددكم اقل من عدد الكفار، انتم يا مسلمين سلاحكم اقل من ايه؟ من سلاح الكفار، لكن عندكم ميزه مش عند الكفار، وهي ايمانكم بالله الملك الغفار. وهم كفار عاصين لله رب العالمين، هنا تنتصر بالايمان والتوحيد واليقين. لكن لو بقيتوا اصحاب معصيه فتساويتوا معاهم في معصيتهم، لكن ما تساويتوش معاهم في قوتهم ولا اسلحتهم فينتصروا عليكم. فهمت المعنى ايه؟ فده درس. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والذكر عامه والاستغفار خاصه. يشارك في موازين القوى ايذاء المواجهه العسكريه مع العدو، اذ يزيد المؤمنين قوه الى قوتهم. هو مين ده؟ هو ايه ده اللي بيزيد للمؤمنين قوه جنب قوتهم؟ الاستغفار. الاستغفار بيزودك قوه الى قوه، ولا غرو في ذلك، ولا يعلم جنود ربك الا هو. قال عز من قائل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم. فاتضح ان الاستغفار بيعمل ايه؟ بيزود القوه. بل ان اليقين في الله وصفاته ووعده عنصر من عناصر صلاح وفلاح اول هذه الامه، والمرجو من اخرها التخلق بمزيد من اليقين لبلوغ النصر المبين. فانه لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، كما قرر ذلك سلفنا الصالح رحمهم الله ورضي الله عنهم اجمعين. فيبقى نشوف مشيوا ازاي عشان نمشي زيهم، سلكوا أي طريق حتى نسلكه من بعدهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح. حدث آخر من القصة من غزوة بدر، لما فتح الله على المسلمين ونصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشأن الأسرى الذين أخذوهم من الحرب من المعركة. وقد صح في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال: ما ترون في هؤلاء الأسرى؟ ركز معي في الموضوع ده. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، بنو العم والعشيرة والإخوان، غير أن نأخذ منهم الفداء ليكون لنا قوة على المشركين، وعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام ويكونوا لنا عضدا ينفعونا ويقفوا جنبنا في يوم من الأيام. والله كلام منطقي، صح ولا لا؟ هناخد منهم مال ينفعنا نشتري بيه سلاح، ونفدي الأسرى دول نرجعهم لأهلهم، ويمكن في يوم من الأيام يدخلوا الإسلام، ساعتها يبقوا واقفين إيه؟ زاد عدد المسلمين وبقى أضافت قوة إلى المسلمين. منطق ولا لا؟ منطق سليم أهو برضه. ايه ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة في موضوع الأسرى ليه؟ مين يعرف ليه؟ برضو ليه؟ الإجابة في كلمتين اتنين: مفيش نص. خلصت. عرفت ليه بيسألهم؟ ما فيش نص من الشرع في موضوع الأسر، فيعمل ايه؟ يجتهد. يبقى تفهم من هنا انه لا اجتهاد مع نص، عشان ما يجي حد بقى يتكلم معاك في اي حاجة في الدين زي واحد جاهل. لسه كنت بدي درس في من يومين، الدرس دوت كان بعنوان بدع ومخالفات الجنائز والمئات، بتكلم عن الموضوع ده قبل رمضان ما يدخل يعني. فقدرا المسجد ده يعني واحد صديق ليا وزارة الأوقاف نقلته في المسجد دوت خلاص. فهو اتصل بيا قال لي أنا عايزك تيجي تدي درس في المسجد ده. رحت أدي درس فوجئت لقيت المسجد ده مسجد صوفي. مفيش مشكلة ما دمنا بنتكلم بالحجة والدليل، مفيش مشكلة. المسجد كله بالصلاة على النبي ضايع. عارف يعني ايه ضايع؟ صف رجال وصف نساء بيصلوا مع بعض. ايه ده؟ لبن سمك تمر هندي زي ما بيقولوا. فمفكرين نفسهم انهم قاعدين في مولد زي مولد الحسين والسيدة ولا حاجة رضي الله عنه. المهم طبعا مش من الحكمة ان انت اول ما تدخل تقدر تغير كل المنكر في ليلة واحدة. فبدأت ايه؟ تدريجيا بغير ما اجيبها لهم بطريق مباشر، احط لهم اللي انا عايزه في الايه؟ في اثناء كلامي في الدرس. وبدأت تنهال علي الاسئلة لما بدأت اتكلم على مسألة عدم الصلاة في المساجد اللي فيها قبور. بحر بقى وسيل من الاسئلة. من فضل الله لاني لا اتكلم الا بالقرآن والسنة، حتى كلام العلماء ما بذكروش في موضوع قضايا خلافية. ليه؟ عشان ما حد يجي يتكلم معاه يقول له بص ده نص، ما فيش كلام، لا اجتهادة مع نص، ما تجيش بقى تقول اصل قول فلان ولا قول فلان. المهم بقى شيخ الطريقة وصاحب واللي هو بقى قائم على المسجد فوجئ لقى الناس كلها في المسجد انقلبت بفضل الله رأسا عن عقب، فبقت كلها الحمد لله هتدخل في اهل السنة كلهم بلا استثناء. الراجل حس ان البساط هينسحب من تحت اقدامه، قال لك لا. فبدأ يقاوح معايا، اقول له يا عم ناظرني ما فيش مشكلة انا مستعد، واسأل كل اللي نفسك فيه، انا عندي اجابة باذن الله، بس بشرط ما تسألش بهوى، اسأل بدليل. فكل ما يسأل سؤال اجاوبه. بعدين يرجع فوجئت لقيته بيقول لي بقى، بيقول يعني انت عايزني السنين اللي انا عرفتها دي كلها تبقى غلط واتبع اللي انت بتقوله؟ قلت له هو انا بتكلم كلام من عندي؟ قال لي اصل انت بتتكلم بتحكم وبتفتي بمذهب واحد. قلت له مذهب ايه؟ رحت مشاهد الناس في المسجد، يا جماعه انا اتكلمت بمذهب اي حاجه معينه؟ قالوا ابدا، ده انت بتقول بس احاديث في صحيح مسلم والبخاري وايات في القران، ما ذكرتش اكتر من كده. قلت له رد عليا بقى في اللي انا بقوله ده. قال لي برضه مهما تعمل انا شيخي اللي علمني هو صح برضه. قلت له بقول لك ده قال الله قال رسول، يقول لي برضو الشيخ هو اللي صح. فده تروح معاه فين؟ فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لان ما فيش نص في موضوع الأسرة بدأ يجتهد. السبب شاهد الموضوع اللي انا بقول لك ايه، ان انا كنت بقول له يا عم الحاج اللي انت بتقوله ده لو ما فيش نص كنا ممكن قبلنا فيه قول العلماء اجتهدوا، لكن ده احنا عندنا نصوص، يبقى لا اجتهاد مع نص. فهمت المقصود ايه؟ فالله تبارك وتعالى لما فتح على المسلمين ونصرهم نصرا عزيزا مؤزرا استشار النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بشان الأسرة. وقد صح في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال النبي يعني صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ما ترون في هؤلاء الأسرة؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله بنو العم والعشيرة والإخوان، غير أننا نأخذ منهم الفداء ليكون لنا قوة على المشركين، وعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام ويكونوا لنا عضدا. قال فماذا ترى يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم، فقربهم فاضرب أعناقهم. قال فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهوى ما قلت أنا. يعني النبي عجبه كلام مين؟ أبو بكر. وما عجبوش كلام مين؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه. خلي بالك احنا شايفين ان وجهة نظر أبو بكر الصديق ما شاء الله تحس انها ايه؟ 100% سليمة. خلاص كده؟ وجهة نظر عمر رضي الله عنه وأرضاه بعض الناس ممكن ما يحسش انها 100% سليم، لكن هي 100% سليم. ازاي؟ اصل سيدنا عمر بين السبب، قال دول صناديد قريش، يعني دول ايه؟ دول عتاولة الكفر، هم دول الفيروس، دول اللي هو بيمرض الناس كلها بالكفر، هم دول اللي بيجرأوا الناس على قتال المسلمين هم دول المرض اللي لابد من استئصاله عشان يبقى سهل علاج ايه؟ اي عضو تاني. فهمت ازاي؟ دي وجهة نظر مين؟ سيدنا عمر. وبرضه يتضح ان وجهتين النظر ايه؟ سليمة. لكن بقى مين اللي يقرها؟ الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مال لمين؟ لرأي ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فلما اصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سيدنا عمر بيحكي، واذا هو وابو بكر رضي الله عنه قاعدان يبكيان، فقلت يا نبي الله، اسمع اسمع كلام عمر قال لي بقى، اخبرني من اي شيء تبكي انت وصاحبك، فان وجدت بكاء بكيت، لو امر يستدعي ان انا ابكي ابكي، والا تباكيت لبكائكما، لو لقيت الموضوع ما يستحقش ان انا ابكي هبكي عشان انتوا بتبكوا. ده دليل حب ايه؟ حب للنبي صلى الله عليه وسلم وحب لايه؟ لابو بكر الصديق رضي الله عنه. تخيل واحد بيقول له لو لقيت الموضوع ما يستحقش ان انا ابكي، بس عشان انتوا بتبكوا هبكي معاكم برضه. قال الذي عرض علي اصحابك لقد عرض علي عذابكم ادنى من هذه الشجره وشجره قريبه حينئذ، فانزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، يعني حتى تراق الدماء. يعني تريدون عرض الدنيا، انتوا عايزين تسيبوهم عشان تاخدوا الفديه وتاخدوا معرفش، عايزين الدنيا، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. فاتضح ان راي مين؟ عمر رضي الله عنه وارضاه سيمضي باقرار من الله جل في علا. وده من ضمن امور وافق الله وافق عمر ربه فيها. تعال نشوف بقى الدرس والعبره من هذا الحدث. الشورى نأخذها درس من هذا الأمر، وهي مبدأ إسلامي أصيل قرره الشارع الحكيم وأوجبه على كل من كانت له ولاية على المسلمين. قال الله تبارك وتعالى في سورة سميت على اسم المبدأ الأصيل سورة الشورى. يا جدعان أنا بسأل بالله عليكم، سورة في المصحف في الدين اسمها سورة الشورى، اسمها سياسة عشان عندنا مجلس الشورى؟ ده سياسة ولا دين ده؟ طب احنا عندنا صورة الشورى، عشان لما يجي واحد بقى يقول لك ما فيش سياسة في الدين تخزق عني، بس هتخزقها بجد يعني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا صورة في القرآن بنتقرب بها الى الله تبارك وتعالى الملك الديان اسمها صورة الشورى. قال الله تبارك وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. الصلاة دي إيه؟ دين ولا سياسة؟ دين. تكملتها إيه بقى؟ وأمرهم شورى بينهم. دي سياسة ولا دين؟ سياسة. ما هو ما ينفعش الدين يتفصل على السياسة ولا السياسة تتفصل على الدين. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وإن تعجب فعجب أن هذه الآية نزلت قبل تأسيس دولة الإسلام في المدينة المنورة. عارف يعني ايه؟ يعني ربنا بيرسي قواعد تأسيس الدولة الإسلامية، ودولة يعني معناها سياسة. ما هو ايه اللي هيدير الدولة؟ سياسة صح، وحكم ونظام ودستور وقانون صح ولا لا؟ فده حصل قبل الدولة ما تقام اصلا، يعني تمهيد لإقامة دولة إسلامية. يعني ربنا حتى كمان اتكلم في موضوع السياسة أيام مكة وهم إيه؟ لسه مستضعفين، بيمهد لهم الطريق. فإن تعجب فعجب أن هذه الآية نزلت قبل تأسيس دولة الإسلام في المدينة المنورة وتمكين القيادة العليا من بسط سيطرتها على مقاليد الأمور وإدارة شؤون البلاد، فهذا يعمق تأصيل هذا المبدأ. فلما أذن الله وأكرم عباده الصالحين بالتمكين في الأرض لم يصبح مبدأ الشورى مجرد صفة للعلاقات الداخلية في العمل الجماعي وحسب، وإنما صار أمرا إلزاميا لكل قيادة وعلى كل من اجتمعوا على أمر جامع وجب عليهم العمل بهذا المبدأ. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سياسة، لأنه هو أصلا ينفع حد يتكلم في الدين؟ يعني ينفع حد يأسس مبدأ في الدين؟ ما ينفعش. يبقى النبي بيشاورهم ليه؟ سياسة. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومما تجدر الإشارة إليه أن الشورى وتحسس الآراء لاختيار الرأي الأرجح والأنسب في الموقف إنما يكون في الأمور التي لا نص فيها صريح مما له علاقة بالتدبير والسياسة الشرعية وتنظيم شؤون البلاد وإدارتها، بيد أن المسائل المنصوص على حكمها وفيها قضاء من الله ورسوله فلا مجال للشورى فيها ولا تعرض للانتخاب ولا للاختيار، لأن الاجتهاد مع نص، ومن فعل ذلك فهو في شك من دينه وعلى شفا حفرة من النار. ما هو للأسف يعني منذ سنوات قليلة، لسه قريبا جدا قبل حسني مبارك ما يطير من ما يخلع، كانوا بيناقشوا قضية في مجلس الشعب والشورى، هل الخمر حلال ولا حرام؟ ايه ده؟ هي دي قضية محتاجة لسه تتشاوروا فيها؟ ده فيها نص. ايوه يعني انت فاهم قصدي ايه؟ هيقروا الامر ده ولا لا؟ يقروا الامر. طب ده يا جدعان ده فيها نص. قال الله تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا. فما فيش كلام مع امر الله تبارك وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش. عرفنا بعض الدروس والعبر المتعلقة بهذا المشهد. مشهد آخر: بعد أن وضعت الحرب أوزارها وظهر لأول مرة بريق الغنائم والأموال، أول مرة بقى يظهر حاجة اسمها الغنيمة والأموال، وإن اللي شاركوا في المعركة ياخدوها، لأن الأمم قبل كده كانت إيه؟ تنزل نار من السماء فتأخذها. فاكرين لما كنا بنتكلم عن الكلام ده وبيناه في قصة يوشع بن نون عليه السلام في قصص الأنبياء في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. فبعد أن وضعت الحرب أوزارها وظهر لأول مرة بريق الغنائم والأموال اختلف خيرة البشر رضوان الله عليهم حول سياسة تقسيمها. ما هو تقسيمها ده ايه؟ ليها سياسة برضو. هقسم ده على مين وده على مين وده يستحق قد ايه وده قد ايه؟ مش دي امور سياسية برضو؟ فاختلف خيرة البشر رضوان الله عليهم بعد الانبياء حول سياسة تقسيمها بينهم وجهروا بالسؤال. ليه؟ لرفع الخلاف، عشان ما يبقاش في خلاف. وما كان ينبغي لهم الاختلاف حول لعاعة الدنيا، فما الموقف وما الذي حدث؟ أخرج الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سألته عن الأنفال قال: فينا يوم بدر نزلت، كان الناس على ثلاث منازل. خلي بالك سورة الأنفال برضو بتتكلم عن إيه؟ سياسة برضو، تقسيم الغنائم. ده حتى اسمها الأنفال يعني إيه؟ الغناء. سبحان الله. قال: سألته عن الأنفال قال: فينا يوم بدر نزلت، كان الناس على ثلاث منازل، ثلث يقاتل العدو وثلث يجمع المتاع ويأخذ الأسارة وثلث عند الخيمة يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جمع المتاع، لما جمع المتاع اختلفوا فيه، فقال الذين جمعوه وأخذوه: قد نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل امرئ منا ما أصاب فهو لنا دونكم. احنا اللي حاربنا، فيبقى احنا لينا ايه؟ الأنفال دي. وقال الذين يقاتلون العدو ويطلبونه: والله لولا نحن ما أصبتموه، فنحن شغلنا القوم. وقال الحرس اللي كانوا بيحرسوا النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأحق به منا، لقد رأينا أن نقاتل العدو حين منحنا الله أكتافهم أن نأخذ المتاع حين لم يكن أحد يمنع دونه، ولكن خفنا غرة العدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا دونه عشان نحمي يعني. قال: فانتزعها الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه على السواء، يعني كل واحد ياخد ايه؟ قد التاني. لم يكن فيه يومئذ خمس، فكان فيه تقوى الله وطاعته وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاح ذات البين، ان احنا ما نختلفش بيننا وبين بعض. فتقسمت ايه؟ كانوا بيقسموها سياسة، فنزل دين يقر هذا المبدأ السياسي. هذا وقد نزلت الآيات في صدر سورة الأنفال تحكي هذا المشهد. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال من الآية 1 للآية 4: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ما تختلفوش لأنهم اختلفوا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الدرس والعبرة بقى في هذا المشهد إن غزوة بدر هي أول تجربة للمسلمين في التضحية والقتال في سبيل الله، وهم على ما كانوا عليه من الضعف والقلة، وكذلك هي أول تجربة لهم في رؤية الغنائم والأموال أمامهم في أعقاب المعركة، وهم على ما كانوا عليه من الفقر والحاجة. وقد عالج الله تبارك وتعالى بحكمته الإلهية تجربة القتال مع الضعف بأن أمدهم بمدد من عنده سبحانه وجنود لم يروها وثبت الأقدام وربط على القلوب. أما مسألة رؤية الغنائم والأموال مع الحاجة والفقر فقد عولجت بدروس تربوية رائعة، ففي أول لفتة تربوية أن المولى عز وجل لم يجب على الفور على سؤالهم عن تقسيم الأنفال والغنائم، صح كده؟ بل صرفهم إلى ما هو أعلى وأجل وخير وأبقى، ابتداء بالتقوى خير الزاد، ومرورا بإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله، وانتهاء بصفات المؤمنين حق الإيمان. كيف ذلك؟ في قول تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. بس خلص. يعني ايه؟ يعني هما بيسألوك يا رسول الله عن الأنفال نقسمها ازاي؟ الإجابة تيجي المفروض ايه؟ كل واحد التلت مثلا، ولا كل واحد كذا، صح؟ مش هو ده السؤال ودي تبقى الإجابة مثلا يعني؟ لا، طلعت الإجابة حاجة تانية خالص. طلعت الإجابة: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يعني ايه؟ ربنا بيربيهم، ما هوش مرب، يعني مربي. ولم يجبهم لطلبهم ولم يفسر لهم نصيبهم، بل صرفهم إلى أمر وهو التقوى، ذلك خير لهم مما يجمعون. قال: فاتقوا الله، احذروا عقابه وفوزوا برضاه، احذروا الشحناء والبغضاء وأصلحوا ذات بينكم، ما تختلفوش، ما تتخنقوش، ما تتخاصموش، فإن فساد القلوب وتنافر الأرواح هو الطامة الكبرى التي لا تبقي على كيان ولا يصمد أمامها بنيان. عشان كده لما بنكون مختلفين، وديك بتشوف في ميدان التحرير اهو، يخرجوا متفقين على اتفاق معين، تفاجأ تلاقي بعض الجماعات ايه؟ والاحزاب تبدا تخرج وتقول لا احنا ما اتفقناش على كده، احنا ما اتفقناش على كده، ويبدا الامر بعد ما كان في نصر ليهم وتحقيق لمطالبهم يخرجوا بعد الزحام والخروج الشديد واللي اغمى عليهم واللي جاله ضربه شمس ولم يحصلوا ولم يحرزوا الهدف الذي خرجوا له. السبب ايه؟ الاختلاف. عشان كده ربنا قال ايه؟ واصلحوا ذات بينكم. والله دي دروس كلها محتاجينها. فالمقصود فإن فساد القلوب وتنافر الأرواح هو الطامة الكبرى التي لا تبقي على كيان ولا يصمد أمامها بنيان، بل هو يفسد الدين والدنيا، كما قال الله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بل إذا استفحلت الخصومة، كبرت وبقت ضخمة وفسدت العلاقات الداخلية، يكاد هذا الجمع أن ينفض ويسحق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل، اسمع بقى وإحنا في شهر الصيام أهو، اسمع بس بعد ما تصلوا على الرسول أحسن، شكلكم ممكن تكونوا نمتوا ولا حاجة، صلى الله عليه وسلم، اسمع عشان الحديث ده جاي في وقته بالضبط. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال: صلاح ذات البين. ما تتخصموش مع بعض وما تختلفوش وما تتخانقوش، صلاح ذات البين أفضل من الصيام، أفضل من الصلاة، أفضل من الصدقة، أفضل من كل العبادات. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فإذا تأسس هذا البنيان على تقوى من الله ورضوان، تمهد الطريق لاستعراض الصفات العملية التي تحيل هذا التجمع إلى الربانية. وعلى رأس هذه الصفات أن يلهج المرء المسلم بذكر ربه، فهو زاد على الطريق كما أشرنا من قبله. قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وزيادة الإيمان عند سماع كلمات الله هو اليقين الذي أشرنا من قبل أنه سبب للنصر والفلاح. وفي ختام الجولة الربانية تأكيد على أن أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهنا يقع السؤال: أليست صفات الإيمان والدرجات العلى والمغفرة بل والرزق الكريم خير من الرزق المادي الذي يفنى ويزول؟ ولا يستحق أن يكون سببا لخلافكم وتبديد محبتكم بينكم وبين بعضكم البعض؟ فإذا استقرت هذه المعاني الإيمانية في القلوب لا بأس حينها أن يجاب لكم عن سؤالكم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. شفت جاء امتى بقى الإجابة على الأنفال؟ لما ايه؟ لما حققوا الإيمان واتباع الرسول وعدم الفرقة. عرفت أجاوبهم امتى؟ فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. خلاص، كنتوا بتسألوا على الغنيمة، خدوها. فما أعظمه من درس وما أقيمها من موعظة صدرت من العليم الحكيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولا ينبئك مثل خبير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.